طريقا سويا لا يغرنك كافر بنعيم وله النار يوم يبعث حيا. وعد الله من أعطاه سعيرا وعذابا يكوي الأضالع عليا. وعد في جنب الخلد نعيما لمن خافه وكان تقيا. عود طيب كريم في رحاب القرآن الكريم آيات بينات من ذكر الله الحكيم يتلوها على مقدم حضراتكم قارئ للإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمغنوي مركز المزيك الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. Love.

إن الله هو

يسألونك عن الآخرة في لغات ثانيه بتسمع يا عم الكلام ده. انما يسألونك عن الشراء وكذا أخذ الأمان والإسلام ختمت هذه الآية القرآنية المباركة بتلاوة قرآنية عطرة تلاها على ما سام حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببرنباي مركز نقاليب شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. الخدمة الفندقية الممتازة أولاد دياب وإيك واحتيار بالديكو الشرقية مخازن الفراشة الكبرى والإنارة الحديثة إدارة أحمد جعفر أولاده ومهنباي الهندسة الصوتية إدارة أحمد يحب ومهنباي وشكر الله إصلاحكم جميعا والبقاء والدوام لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.